يبعدوني ويبعدونا ومن عندي ومن عندي يحرمونك يبعدونا حبيبي انت الهوى اسمك حبيبي انت الهوى اسمك وبد ما عيش من دونك يبعدوني ويبعدونك ما تفارق عيني لحظة ما تفارق بالي لحظة وما غبت عن بالي يا حتى لا غمضيت عيني وادري لو غمضيت عيني ما تشوف عيوننا يا ما بعتوني عليك لحظة وحدة ما نسيت قابل الصورة حبيبي يا ما بغيابك بجيت يا ما بعتوني عليك لحظة وحدة ما نسيت قابل الصورة حبيبي يا ما بغيابك بجيت أقرب الناس لك بعدك عني أنا مين دام مش ما تصير تغني أنت روحي يا روحي نظر عيني يا عيني وأنت أقرب علي مني يا بعد عيوني يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما بغيابك صارت غربة بعدك واني من دونك غريب كل من بحضن حبيبة كل من بحضن حبيبة واني ما عندي حبيب انت شايف بشر يمشي هو ما يعني يصير حالي إذا مني تزور أنت شايف بشر يمشي هو ماكو بجسم روح هيك يعني يصير حالي إذا مني تزور والله كل اسمات هواك ذكرتني بك وطول ليل فرقتك أبجي عليك أنت روحي يا روحي نظر عيني يا عيني وانت أقرب علي مني يا بعد عيوني ذني يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما أنا بغيابك بجيت